بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا تكون له جنة فيقول

وأعتدنا للظالمين لنحيي به بلدة ميتا

وَمَنْ